أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. يعاني الإنسان في حياته اليومية من التباس الحقائق والأمور عنده، فقد تلتبس الحقيقة على الإنسان فلا يستطيع أن يقرر أن هذا حق أم أن هذا باطل، وقد يلتبس الأفراد على الإنسان فلا يستطيع أن يقرر أن هؤلاء الأفراد جماعة حق أم جماعة باطل. المرأة التي تتابع الإعلام بكل حيثياته وترى أن الإعلام يؤكد على دور المرأة العاملة ويركز على أن الحجاب يمثل عنصراً مانعاً لها من أن تكون امرأة ناجحة في حياتها العملية، وفي نفس الوقت ترى أن الإسلام يشدد على مبدأ الحجاب ويؤكد عليه ويبين أهميته ويركز على أن الحجاب لا يعد عنصراً مانعاً من نجاح المرأة في حياتها العملية، تقع في حيرة أيهما حق وأيهما باطل، هل ما يطرحه الإسلام هو الحق أم ما يطرحه الإسلام ليس مقبولا، ما يطرحه الإعلام هو الباطل أم ما يطرحه الإسلام الإعلام يستحق القبول. وهكذا قد يجد الإنسان أحيانا بعض الأفراد فلا يعلم أن هذا الفرد من أهل الحق أم أنه من أهل الباطل. لو مثلاً وجد الفرد رجل الدين يسير في ركب الدولة وركب الحكومة، فهل أن هذا يؤكد على أن رجل الدين يمثل أهل الحق أم أن رجل الدين يمثل أهل الباطل؟ وهكذا فتتكثر الأمور وتتأكد من حيث الحاجة إلى التمييز بين الحق والباطل. وفقاً لما ذكرنا نستطيع أن نقرر بأن هناك نوعين من التباس الحق بالباطل وتشابك الحق والباطل في حياة الإنسان. النوع الأول يلتبس الحق بالباطل في النفس، لا يميز الإنسان بين الحق والباطل ولا يميز الإنسان بين أهل الحق وأهل الباطل، لا في الرؤية ولا في داخل النفس. والالتباس الثاني التباس الحق بالباطل في المجتمع، فيتداخل الحق والباطل وأهل الحق والباطل في المجتمع فيلتبس الأمر على الإنسان. كيف يتسنى للإنسان أن يميز الحق من الباطل؟ كيف يتسنى للإنسان أن يميز أهل الحق من أهل الباطل؟ كيف يتسنى للإنسان تحديد ذا وذا؟ أجيب على ذلك من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول الفرقان في النفس والرؤية، والمحور الثاني الفرقان في المجتمع، والمحور الثالث والأخير عبارة عن الآثار المترتبة على الفرقان سواء كان في النفس أم كان في المجتمع. أما بالنسبة للمحور الأول، قلنا بأن الإنسان يحتاج أن يميز بين الحق والباطل، مقصودنا من الفرقان ما يكون مقابلاً لللبس، لأن معنى عدم الفرقان تحقق الالتباس عند الإنسان. الإنسان قد يكون عنده لبس وقد يكون عنده فرقان. قل كما يكون عند الإنسان لبس للحق بالباطل، يكون عند الإنسان فرقان للحق من الباطل. ما هو اللبس الذي يتصور بالنسبة للإنسان؟ اللبس في النفس والرؤية الذي يتصور للإنسان إما أن يكون لبساً بين الحق والباطل داخل النفس والرؤية، وإما أن يكون لبساً بين أهل الحق وأهل الباطل. خل أقرب لك بمثال: عندما تسمع أن هناك شخصاً يدعي السفارة عن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه دعوة توجب التباس الحق بالباطل، فلا نستطيع أن نقرر بأن هذه الدعوة دعوة حق فتتبع، أو أن هذه الدعوة دعوة باطل فيلزم اجتنابها. لو وجدنا رجل دين مثلاً اتبع هذه الدعوة، فعندها لا نستطيع أن نميز بين أهل الحق وأهل الباطل، فهل أن عالم الدين الذي اتبع هذه الدعوة من أهل الحق أم أن عالم الدين الذي اتبع هذه الدعوة من أهل الباطل؟ فإذا يلتبس الأمر على الإنسان، فلا يتمكن الإنسان حينئذ من تمييز الرأي الحق من الرأي الباطل، ولا يمكن الإنسان حينئذ أن يميز أهل الحق من أهل الباطل. مثال آخر: الآن عندنا إحياء بعض الأعمال العبادية، لو أخذنا على سبيل المثال صلاة الرغائب، أراد المؤمنون إحياءها فأحيتها فئة وعارضتها فئة أخرى، يقع المكلف في حيرة، هل أن هذا حق أم أن هذا باطل؟ وهل أن محييها من أهل الحق أم أن محييها من أهل الباطل؟ وهكذا. فإذا يتردد الأمر ويلتبس بين الحق والباطل من جهة، يلتبس بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وبالتالي يحتاج الإنسان حينئذ إلى علاج اللبس الموجود في الرؤية، فقد يكون عند الإنسان ذلك، وقد يكون اللبس في الأفكار، وقد يكون اللبس في الأشخاص. إذن لبس في الرؤية والفكر، ولبس في الأشخاص. يميز الإنسان صاحب الحق عن صاحب الباطل، يميز الإنسان الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق، الصالح من الفاسد، وهكذا. هذا التمييز للحق من الباطل أو لأهل الحق من الباطل هو الذي نعبر عنه بالفرقان في الرؤية. يعني إذا امتلك الإنسان القدرة على تمييز الحق من الباطل في النفس، فعرف أن مدعي السفارة باطل، وأن السفارة قد انتهت بموت السفير الرابع رضي الله تعالى عنه، وأن من اتبع مدعي السفارة فهو من أهل الباطل، ومن أنكر دعوى السفارة فهو من أهل الحق. إذا امتلك القدرة على تمييز هذا من ذا، أو امتلك القدرة على تمييز هذه الجماعة من هذه الجماعة، أم امتلك الفرقان حينئذ. إذن الفرقان عبارة عن إزالة اللبس الموجود عند الإنسان، وقد أشير إلى هذا في القرآن الكريم. الفرقان في الرؤية والفكر، يقول سبحانه وتعالى: قد تبين الرشد من الغي. تبين يعني ميز بين الحق وبين الباطل، الرشد ميزان الحق والغي ميزان الباطل. وقد أشار القرآن أيضا إلى تميز أهل الحق من أهل الباطل في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، هنا شاهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا ده التمييز بالنسبة للنفس، فامتاز الحق من الباطل. كذلك أيضا أشير لذلك في كلمات النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله عندما قال: علي مع الحق والحق مع علي. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يجعل الميزان الذي يميز به الحق من الباطل وجود علي بن أبي طالب. متى ما وجد علي بن أبي طالب كان ذلك ميزان الحق، متى ما فقد علي بن أبي طالب كان ذلك ميزان الباطل. وفي رواية أخرى يقول صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. جعل معيار الحق ومعيار أهل الحق وجود أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن كما أن النبي صلى الله عليه وآله كان ميزانا للحق، ويعرف الحق وأهل الحق بوجود النبي صلى الله عليه وآله، يعرف الحق وأهل الحق بوجود أمير المؤمنين وأهل البيت المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويعرف أهل الحق بوجودهم أيضا. وينبغي الالتفات إلى أن الحق يدل على أهل الحق، وأهل الحق يدلون على الحق. ورد عنهم: اعرف الحق تعرف أهله. اعرف الحق تعرف أهله، يعني إذا عرفت الحق عرفت أن أهل الحق هم من اتبعوه، وإذا عرفت أهل الحق عرفت أن ما اتبعوه حق حينئذ. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله معالم للأمة يمكنها أن تميز بين الحق من الباطل، وأن تعرف أهل الحق من أهل الباطل. يلتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى عمار رضي الله تعالى عنه فيقول: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. يعني يوم صفين عندما التبس الأمر على الناس فلم يعرفوا الحق مع من؟ هل أن الحق مع علي عليه السلام، أم أن الحق في طرف معاوية؟ وهل أن أهل الحق علي وأصحابه صلوات الله عليه ورضي الله تعالى عنهم، أم أن أصحاب الحق معاوية ومن لف ملفه؟ النبي صلى الله عليه وآله يقدم المعيار والميزان الذي يفرق من خلاله بين الحق والباطل، فيعرف أين الحق وأين الباطل. عمار، تقتلك الفئة الباغية، يعني من قتل في صفها عمار هم أهل الحق وهم أصحابه، ومن قتلت عمار سوف يكون هم أهل الباطل وهم ضده. إذن الفرقان هو الميزان الذي يتم من خلاله التفريق بين الحق والباطل، لأن هناك لبسا والميزان يرفع هذا اللبس أو ينفيه. السؤال اللي يطرح الآن: عرفنا أن هناك التباسا عند الإنسان في النفس البشرية، هذه الفتاة عندها التباس، فتاة منفتحة على العالم، تتبع أو تتابع جميع الوسائل الإعلامية الحديثة، وترى أن الإعلام يقدم المرأة في صورة مبهرجة، وتالي تحضر عشرة محرم تحت المنبر، وإذا بها تستمع لذاك الخطيب أو رجل الدين يريد أن يجعل الفتاة امرأة مكبوتة محبوسة محجوزة، وينقل لها بعد يمكن فتوى السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة أنه يستحب حبس المرأة. السيد اليزدي يفتي بهكذا، عند استحباب، بعد إذا ينقل بعد هذه الفتوى تكمل الأمر. فتقع المرأة في لبس دي الفتاة الآن التي تريد أن تقبل على حياتها وردة تتفتح، تقع في لبس. يا ترى أيهما يمثل الحق؟ ما نقله رجل الدين في أيام الحسين عليه السلام، أو ما يقدمه الإعلام اليوم ويمثله؟ أيضا مو في هذا الأمر، في قضايا متعددة إذا وجدنا عالم الدين يتبع هذا العمل أو يفعل هذا الفعل كما ذكرت مثالا قبل قليل، يا ترى رجل الدين في عمله هذا وتصرفه هل يمثل أهل الحق؟ وبالتالي أقلده صلاتي، أدفع له خمسي، أسأل منه مسائل الشرعية، أو اسمح لي لا يمثل هذا الرجل هذه الكيفية، لأنه قد جعل نفسه في ميزان ليس هو الميزان المطلوب، وبالتالي لا يقلد صلاة ولا يلتزم بدفع شيء إليه. شو السبب الذي يجعل الإنسان يعيش حالة الالتباس هذا؟ ما هي الأسباب التي توقع الإنسان في حالة اللبس؟ في مقام الإجابة نقول بأنه السبب الذي يوجب وقوع الإنسان في الحقيقة في حالة الالتباس هي معضلات الفتن. معضلات الفتن هي التي تسبب وقوع الناس في اللبس، بسبب هذه الفتن التي تقع يلتبس الأمر فلا يقوى الإنسان على تمييز الحق من الباطن. التفت معي، معضلات الفتن في الحقيقة يختلط فيها الحق بالباطل، ويختلط فيها أهل الحق بأهل الباطل. نفس الإنسان، عند نفس الإنسان تختلط الأمور فلا يقوى الإنسان حينئذ على التمييز. طبعاً الملفت للنظر أن الفتن تصيب مجتمعاً وتخطئ مجتمعاً آخر، كما نص على ذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الفتن كالرياح يصبن بلداً ويخطئن آخر. إن الفتن كالرياح يصبن بلداً ويخطئن آخر. طبعاً قد يعتقد البعض أن هذه الإصابة سوف تكون بنحو اعتباطي أو بنحو عفوي. لا، ينبغي الالتفات إلى أن هذه الإصابة إنما تقع وفقاً لقانون السنن الإلهية، يعني وفقاً لمنهجية سماوية دقيقة ثابتة. الله سبحانه وتعالى يعصم هذا المجتمع من الفتنة، الله سبحانه وتعالى يأذن للفتنة أن تدخل هذا المجتمع من أوسع أبوابه. طبعا هذا الأمر ليس مأخوذا على نحو الصدفة، وليس مأخوذا بطريقة عفوية، وإنما يوضع ذلك وفق قانون وضابطة سماوية مقررة من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن السبب الذي يجعل الناس يعيشون حالة من التباس الأمور وعدم امتيازها إنما هو في الحقيقة عبارة عن معضلات الفتن. شلون؟ التفت معي، الفتن إذا حلت في مجتمع أو إذا أصابت أناساً سلبتهم واحد بصائرهم، وبعد ذلك عمدت إلى تحويلهم إلى إحالتهم يعيشون قلقاً واضطراباً. يعني من لم يعصم الله عز وجل إذا أصابته الفتنة افتقد بصيرته. أنقل لك بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله كيف أن الفتنة توجب هذا المعنى. يقول نبينا صلى الله عليه وآله: ليغشين من بعدي فتن كقطع الليل المظلم. تأمل، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. لاحظ، يغشين الفتن. طيب دي الفتن تسوي، يصبح الرجل مؤمنا في الليل كافر، في الليل مؤمن في النهار كافر. هذا منشأ اللبس. شوف هذا ما ذكرت كيف أن معضلات الفتن أو كيف أن الفتنة تكون سببا من أسباب التباس الحق، فلا يستطيع الإنسان أن يميز بين الحق من الباطل، فضلاً عن أن الإنسان لا يقوى أن يميز بين أهل الحق من أهل الباطل. والسبب هذه الفتن التي تكون موجودة عند الناس، حتى أن بعض الناس يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. ولعل النماذج موجودة اليوم عندنا، من يبيع دينه بدنياه كما يقول إمامنا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: قل الديانون زين والدين لعق على ألسنتهم يلوكون. فعلا أنت اليوم تجد من يتجر بالدين للأسف ومن يتجر بالارتباط بالحوزة العلمية إلى آخره. رواية ثانية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله تعالى بالعلم. إذن وجود الفتنة سبب الرئيس في التباس الحق بالباطل، سبب الرئيس في التباس أهل الحق بأهل الباطل. وقد عاش أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فترة من أقسى هذه الفترات، وشهد أمير المؤمنين عليه السلام ولادة الفتن التي أضرت الإسلام والمسلمين جميعا، وقد قال بأبي وأمي: ألا إن أخوف فتنة عندي عليكم فتنة بني أمية. فتنة بني أمية، كثيرا ما كان يؤكد هذا المعنى. كذلك ابتلي أمير المؤمنين عليه السلام بفتنة أخرى، وهي فتنة الخوارج. دول الخوارج الذين قبلوا بالتحكيم يوم رفع المصاحف في قضية صفين، وتالي لما تبين لهم خطأهم جاءوا يطالبون أمير المؤمنين عليه السلام بأن يعاود القتال مع معاوية، فامتنع أمير المؤمنين صلوات الله عليه وفقا لميزان شرعي، فخرجوا على علي عليه السلام وقاتلهم يوم النهروان. الخوارج دول يمثلون تركيبة معقدة للغاية جدا، ويمثلون تركيبة عجيبة، وكفاك أن تعلم أنهم قاتلوا عليا صلوات الله عليه، ثم بعد ذلك قاتلوا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان أكثرهم موجودين في عسكر عمر بن سعد يوم الطف، وقاتلوا الحسين صلوات الله عليه. أصحاب مقولة نقاتلك بغضا لأبيك، إنما هم الخوارج. الخوارج هم أصحاب مقولة إنما نقاتلك بغضا لأبيك، فعلا لأنهم كانوا يبغضون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقد عمدوا إلى قتال الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. النتيجة التي نخرج لها أنه متى ما أقبلت الفتنة، متى ما وجدت الفتنة، انقلبت البصيرة الموجودة عند الإنسان، فأصبح الإنسان لا يبصر ما حوله، فصار الإنسان لا يميز ما حوله من الحق والباطل، يفقد الإنسان حينئذ الرؤية، وبالتالي لا يستطيع أن يقرر. طبعا أنا لكي لا أطيل فقط أنقل لك شاهد، ذكرت لك قبل قليل قضية دعوة السفارة في زمان الغيبة. الآن عندنا من يدعي أنه سفير للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، دي فتنة أنا أقف أمامها حائر، لعل هذه الدعوة حقيقية، وبالتالي يكون المدعي صادقا في مقالته، خصوصا إذا نمق لي دعوة فقال بأن لديه أدلة وبراهين يمكنه من خلالها أن يثبت مقالته. طبيعي جدا أنا راح أقع في اللمس. أو ذاك صاحبنا الذي لبس العمامة وقال من باب قضاء حوائج المؤمنين والقيام بتسيير أمورهم مثلا ارتبط بجهة معينة، هذه أيضا فتنة، لأنه يلتبس الأمر فلا تعرف أن هذا من الحق أم من الباطل، من أهل الحق من أهل الباطل. فعلا تقبل الفتنة فيزيغ البصر وتذهب البصيرة، فيفقد الإنسان بصيرة فلا يمتلك حينئذ القدرة على تمييز أن هذا حق أو أن هذا باطل، أن هذا من أهل الحق أو أن هذا من أهل الباطل. إذن ده السبب الذي يوقع الإنسان في الفتنة، ده السبب اللي يوقع الإنسان في اللبس، وهو عبارة عن الفتنة أو معضلات الفتن. إنجي بناء على هذا، طبيعي الآن تبادر إلى ذهنك السؤال: موقفنا من الفتن، هذه الفتنة الموجودة الآن شنو موقفنا؟ تما نقلت الآن أن هناك واحد يدعي السفارة عن الإمام الحجة، شنسوي؟ نقول ما لنا علاقة في هذا الموضوع، نسكت؟ أنت ما نقلت أن الفتاة تقع في حيرة من أمرها، هل تلبس الحجاب أن تنزع الحجاب؟ نسكت، ما لنا علاقة، مو أنا بنتي لابسة للحجاب، ما لي علاقة، سبنتك أنت اللي مترددة، شي خصني أنا، ما لي أي علاقة. زين، عندنا الآن بعض الشباب عند توقف في مجموعة من الأحكام الشرعية، تعال عند تردد أساساً هل أن الخمس ثابت أو أن الخمس ليس ثابتة، وهل أن هذا الخمس ينبغي أن يدفع أو الخمس إنما هو يصرف على رجال الدين، دول رجال الدين إقطاعيين المعممين متحولين لشخصيات إقطاعية، وبالتالي كل واحد قاعد يكدس الأموال ويصرف على نفسه، فبالتالي تشكيك أساساً في شنه، في ثبوت الأمر من عدمه، دم أيضاً دل التباس أو لبس حق وباطل، وبالتالي منشأ فتنة موجودة في المقام. شنو موقفنا احنا تجاه هذه الفتنة؟ إذا وجدت هذه الفتن ما هو الموقف الذي ينبغي علينا أن نتبعه؟ كيف يعمل الإنسان حال وجود الفتنة؟ كيف يعمل حتى يستطيع الإنسان أن يسلم منها؟ يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. هذا المعنى قد يفسر تفسيرا خاطئا، البعض قد يعتقد أن المقصود من كلمة علي عليه أفضل الصلاة والسلام أن لا يتخذ الإنسان موقفا إيجابيا، وإنما يعمد الإنسان إلى اتخاذ موقف سلبي تجاه الحدث خارجا، يعني أنا أقعد مكتوف اليد ما لي أي علاقة، القضية لا تهمني. الآن أكو من يدعي السفارة عن الإمام المهدي، وإن دي القضية موجودة، دي القضية موجودة في العراق، ما دامت القضية موجودة في العراق أنا غير مربوط بهذه القضية فلا علاقة لي بذلك أصلا. هذاك الرجل الذي يتزلف إلى السلطة وين ده موجود؟ ده موجود في إفريقيا، ما دام موجود في إفريقيا أنا ما لي أي علاقة، ما مربوط الموضوع بأبدا، هذه فتنة موجودة أنا لا علاقة لي بها. ذاك الذي يتعدى على المرجعية ويعمد إلى التنكيل أو الكيل إليها، ما موجود في بلدي، موجود في القمر، فأنا ما لي أي علاقة به. هل هذا هو الموقف؟ يعني يتخذ الإنسان الموقف السلبي تجاه الحدث فلا يتخذ موقفا إيجابيا لأن الأمر لا يعنيه أو لأن الأمر لا يهمه أم ماذا؟ وطبعا القضية تتعدد، يعني أنا لا أريد أن أسلط الضوء فأكثر من الأمثلة، لكن أظن الفكرة وصلت للمستمع. شنو الموقف عندما يكون الوضع وضع فتنة والحال هذا؟ كيف ينبغي أن يتخذ العمل؟ كيف ينبغي أن يكون التصرف في المقام؟ هنا عندنا طريقان. الطريق الأول وهو عبارة عن طريق الإنسان نفسه، والطريق الثاني هو طريق العمل الخارجي. أما طريق الإنسان نفسه فالإنسان ملزوم أي ملزم أن يقوم بعملية تحصين نفسه من الفتنة وحمايتها. سمعت قبل قليل الرواية التي نقلتها عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي قوله صلى الله عليه وآله: إلا من أحياه الله بالعلم، أحيي بالعلم. إذن لابد الإنسان يكون عنده دور يتمثل ذلك الدور في عملية الحصانة حتى يتسنى الإنسان من حماية نفسه، واحد. الأمر الثاني الذي يحتاج له الإنسان أن يكون مسانداً لمن يقف ضد الفتنة، لأن الأمر لا يخلو إما أن تكون مسانداً للفتنة أو أن مسانداً للمانعين من الفتنة أو مؤيداً لوجود الفتنة، فما تخرج عن هذين الأمرين، إما أنك ضد الفتنة فإذا لابد أن يكون لك موقف إيجابي مع الذين يقفون ضدها، أو أن تكون من المؤيدين للفتنة فذاك يعني أنك تدافع عنها. إذن الوقوف على التل أسلم قانون لا يقبله الشرع الشريف، لابد يكون لك موقف ولابد تكون لك كلمة حتى تستطيع أن تقرر أين الحق وأين الباطل. طيب، أختم ذا المحور بشيء سريع جدا، وهو أنا سلطت الضوء كثير في المحور الأول لأن راح ينفعنا في المحور الثاني. أختم الحديث في ذا المحور بشيء سريع جدا. قلت قبل قليل طريق سيطرة الإنسان أو موقف الإنسان من الفتنة أمران: أمر الأول حماية الإنسان نفسه، أمر الثاني مساندة الإنسان للآخرين الذين يقفون ضد الفتنة. شلون يستطيع الإنسان أن يحمي نفسه؟ وبكلمة، هل يوجد نوع حصانة، نوع حماية؟ الآن أنا أراجع الطبيب يعطيني مصلاً يمنع إصابتي ببعض الفيروسات، أنا أخذ ذا المصل مثلاً، لا أصاب بالحصبة، لا أصاب، لا أصاب، لا أصاب، ذا مصل وقائي. هل توجد سبل وقائية يمكن للإنسان إذا استجمعها أن يفر من الفتنة ويكفاها فيستطيع أن يكون محمياً منها؟ يعني ما تسري الفتنة إليه، ما يصاب بمرض اسمه مرض الفتنة أو لا؟ من القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام أنقل لك سريعا أربعة أمور إذا امتلكها الإنسان كانت ميزان معرفة الحق من الباطل، وإذا وجدتها عند فرد فاعلم أنه من أهل الحق وأن مقابله من أهل الباطل. الأمر الأول أن يكون الإنسان من المستعيذين بالله سبحانه وتعالى، أن يكون مستعيذا بالله عز وجل. العبد متى ما استعاذ بالله سبحانه وتعالى من مضلات الفتن أوجبت استعادته بالله عز وجل له عصمة وهداية للصراط المستقيم، وأعطته نورا يبصر به دربه فيعرف أهل الحق من أهل الباطل، يعرف الصالح من الفاسد، يعرف الصادق من الكاذب، يعرف المؤمن من المنافق. ولذلك احنا نقرأ الدعاء وهو: وأعوذ بك من مضلات الفتن. أعوذ بك، الاستعاذة بالباري سبحانه وتعالى سبب رئيس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شوف دي الاستعاذة عملية حصن حصين لحماية العبد من الفتنة، ده واحد. العنصر الثاني التقوى، التقوى أيضا التي تعني عدم تجاوز العبد حدود الله سبحانه وتعالى وعدم تعديه على حرماته، سبب رئيس لنيل الإنسان سبيل الهداية والحماية والعصمة من الفتن. أمر الثالث الإخلاص والخلوص لله عز وجل، فقد جاء في الحوار بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان أن لا سبيل ولا سلطان للشيطان على عباد الله عز وجل، فدي حماية خاصة أعطي. الأمر الرابع والأخير وهو الارتباط بالقرآن الكريم، فإن القرآن سبيل من سبل الحماية من الفتنة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن المحور الأول، هناك التباس بين الحق والباطل وبين أهل الحق والباطل عند النفس والرؤية والفكر، وهذا الالتباس يحتاج لفرقان يميز فيه بين الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. سبب وجود الالتباس عبارة عن الفتن الخارجية التي تقع. دور الإنسان تجاه الفتن لا بد أن يكون إيجابيا. طريق حماية الإنسان نفسه من الفتن بأمور أربعة ذكرناها. محورنا الثاني بعد الصلاة على محمد وآله. الآن نود أن نتحدث عن الفرقان في المجتمع. شلون ذكرنا قبل قليل اللبس الذي يكون عند الإنسان في النفس وبالتالي عند الإنسان في الرؤية، عند الإنسان في الفكر، يسبب عند الإنسان ذا الخلل، لا يميز بين الحق والباطل. الآن اللبس قد يكون في المجتمع، شلون قد يكون في المجتمع؟ أنت تعيش مع مجموعة من الأفراد لا تستطيع أن تميز من هو المؤمن ومن هو الفاسق، لا تستطيع أن تميز من هو الصالح ومن هو الفاسد، لا تستطيع أن تعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب. زين، وطبيعي أن هؤلاء كما أنهم أهل حق وأهل باطل، أيضا هناك حق وهناك باطل بينهم. شلون يستطيع الإنسان والحالة هذه أن يميز في المقام؟ المجتمع يعيش أفراده جميعا تحت غطاء الإسلام، تحت غطاء التقوى، تحت غطاء الصلاح، تجد منهم كما قلت صادقا وكاذبا، مؤمنا وفاسدا، أو فاسقا، صالحا وفاسدا إلى آخر. فلا يستطيع الإنسان أن يميز. التفت معي للحظة، عادة متى تلتبس الحقائق عند الإنسان في المجتمع؟ عندنا للمجتمع حالتان، حالة يسر وعافية، وحالة محنة وابتلاء. فهل أن التباس الأمور بعضها مع بعض في كلتا الحالتين يعني أنت لا تميز بين أهل الحق والباطل في حالة اليسر والعافية وفي حالة الابتلاء والمحنة، أو لا؟ في حالة الابتلاء والمحنة زين يمحص الديانون، فيبرز حينئذ من هم أهل حق ومن هم أهل باطل. في حالة اليسر والعافية لا نستطيع التمييز، لكن خارج اليسر والعافية يمكن. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن حالة اللبس في الوسط الاجتماعي إنما تكون في وجود اليسر والعافية. إذا وجد يسر وعافية فذاك مدعاة إلى التباس الأمر، فلا يماز بين أهل الحق وأهل الباطل، بين المؤمن والكافر، بين المؤمن والمنافق، الصادق والكاذب. أما في حالة الابتلاء أو في حالة الشدة فإن الأمور تفرز بعضها بعضا، فبالتالي يفرق بين الحق والباطل. والفرقان في الناس أو في المجتمع إما أن يكون فرقانا في الدنيا أو يكون فرقانا في الآخرة. أما الفرقان في الآخرة فأمره سهل، يوم القيامة تنكشف السرائر، ولا مجال لأحد أن يخفي سريرته أو يظهر غير باطنه. يوم القيامة تنكشف السرائر وتتضح البواطن وتتجلى الأمور على حقائقها، من دون أن يكون في البين لبس أو إخفاء. الأمور تكون واضحة جلية أمام الجميع، ما فيها أي خفاء أبدا. ولذلك لا نحتاج أن نتكلم عن الفرقان في عالم الآخرة، خلنا نتكلم عن الفرقان في عالم الدنيا. ما هو الطريق لعلاج اللبس الذي يكون في عالم الدنيا؟ الطريق لعلاج اللبس في عالم الدنيا من خلال فرز الناس قسمين، قسم حق وقسم باطل. فرز الناس في عالم الدنيا إنما يكون بأحد طريقين، طريق الأول الفتنة والطريق الثاني الخوف. إذا توفر هذان الأمران فرز الناس. شوف أنا أعطيك مثال، يوم معركة الجمل انفرز الناس فريقين، فريق حق وفريق باطل. يوم معركة صفين انفرز الناس فريقين، مع أنك تعجب كيف أن الناس قبلوا أن يكون علي ومعاوية في كفة. فعلا، لكن الفتنة كما أنها سبب من أسباب لبس الحق بالباطل كما ذكرت قبل قليل، الفتنة أيضا تكون سببا لتمييز أهل الحق من أهل الباطل. وفعلا واقعة الجمل وواقعة صفين أو النهروان كانت في نفسها فتنة ميزت أهل الحق من أهل الباطل. قضية الإمام الحسن الزكي عليه أفضل الصلاة والسلام، أيضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه عاش مشكلة وفتنة. يعني ذولا الذين كانوا مع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما مازوا بين الحسن وبين معاوية، فكان وجود الإمام الحسن عليه السلام يعبر أو عامل فتنة. لكن هناك من عرف الحق فعرف أهله. أعظم فتنة واقعة الطف، واقعة الطف حقيقة هي أعظم فتنة ميزت أهل الحق من أهل الباطل. وإلا لما تتأمل انت واقعة الطف، كيف نتصور أن الحسين بن علي عليه السلام لا يخرج معه ناصرا إلا 72 رجل فقط، وفي المقابل عسكر عبيد الله بن زياد أو يزيد أو عمر بن سعد قد بلغ ما ذكره المؤرخون على أقل الروايات 12 أو 15 ألف، وفي بعض الروايات 30، وقد بلغ ل60 أو 70 أو 100 على اختلاف المؤرخين. هذا معنات أن الفتنة صارت سبباً لتمييز أهل الحق من أهل الباطل، لأن الفتنة تميزت. لكن أي فتنة هي التي تميز؟ التي عالجناها قبل قليل في المحور الأول، مذكرنا قبل قليل أن الفتنة تكون سبباً لالتباس الحق بالباطل. يعالج الإنسان الفتنة فيتعرف الحق من خلال 4 معالم ذكرناها، فستكون الفتنة حينئذ سبباً لامتياز الحق من الباطل. إذن الفتنة ستكون عنصر امتياز للحق عن الباطل وعلاج الحق من الباطل، فيكون ذلك سببا للتفرقة والعلاج. هذا كافي في المحور الثاني. المحور الثالث والأخير، ما هي الآثار المترتبة على الفرقان؟ الآن صار لك كم 45 دقيقة قاعد تهدر على رأسنا، فرقان ولبس ولبس وفرقان، وتدعونا لأن نكون من أهل الفرقان وأن نترك اللبس. شو الثمرة المترتبة؟ وخير يا طير، صار عند الناس لبس بين الحق والباطل. خير يا طير، صار عند الناس لبس بين أهل الحق وأهل الباطل. ما هي الآثار المترتبة؟ التفت معي، متى تحقق الفرقان بين الحق والباطل؟ ومتى تحقق الفرقان بين أهل الحق وبين أهل الباطل؟ في النفس وفي المجتمع. فإن لذلك مجموعة من الآثار العظيمة والجليلة التي يحظى بها الإنسان ويحظى بها المجتمع. خل تعال أشير إلى الأثرين وأطبقهما بعد ذلك، أشير فقط لأثرين. الأثر الأول النصر الإلهي. متى ما تحقق الفرقان في النفس وفي المجتمع، فإن ذلك مدعاة لنزول النصرة الإلهية للإنسان وللمجتمع. ليش؟ لأن نزول نصر الله عز وجل على المؤمنين منوط بما إذا تخلص المؤمنون من العناصر الكاذبة، من العناصر الفاسدة، من العناصر الضعيفة، من العناصر المنافقة. أما لو لم يتخلص المسلمون من هذه العناصر، فذاك يعني وجود الشيطان في وسط النفس وفي وسط المجتمع. وإذا كان الشيطان متربعا في النفس وفي المجتمع، كان ذلك مانعا من أن يأتي نصر الله عز وجل للناس. أقرب لك بمثال بسيط جدا. ألسنا من المرتقبين لخروج الناحية المقدسة بأبي هو وأمي؟ تعال التفت، احنا نعلق ظهور الإمام على شنو؟ على علامات الظهور، بينما الحقيقة لا، ظهور الإمام معلق على شرائط الظهور، لست بصدد هذا. شرائط الظهور عبارة عن الفرقان بين الحق والباطل. أنت ما تسمع أن الإمام يحتاج إلى عدد، إلى 313 شخص؟ يكفيني أن أشير لك هذا. يحتاج الإمام، شرط من شرائط الظهور، يحتاج الإمام إلى القواعد الشعبية التي تملك الإيمان التام بأطروحة الإمام المتمثلة في العدالة الكاملة. حتى يظهر الإمام يحتاج إلى جيش، يحتاج إلى عسكر، نسميها القواعد الشعبية. زين، القواعد الشعبية دي متوفرة أو لا؟ حتى يحل النصر الإلهي بظهور الإمام عليه السلام لابد أن تتوفر القواعد الشعبية. توفر القواعد الشعبية يعني أن يتخلص المجتمع من اللبس، ولا يكون الموجود في المجتمع إلا جماعة الفرقان، يعني أهل الحق وأصحاب رؤية الحق في النفس والمجتمع، يعني يخلو المجتمع من الكافر والفاسق والمنافق والكذاب والخائن وغير الصالح إلى آخر. إذن حتى هذه واحدة من آثار متى يحل النصر الإلهي؟ إذا نقيت الأرض. فما لم تنقى الأرض من هؤلاء لن يخرج الإمام عليه السلام، ما لم تنقى الأرض من هؤلاء لن يأتي النصر الإلهي، ما لم تنقى الأرض من هؤلاء لن يفرج عنا. خلنا نقعد ندعو: اللهم عجل لوليك الفرج. النتيجة تعجيل الفرج في الوقوف أمام الفتنة كما ذكرنا قبل قليل. إذن واحد من آثار الفرقان في النفس والمجتمع هذا، واحد من آثار الفرقان في النفس والمجتمع عبارة عن حلول النصر الإلهي ونزوله، وذلك من خلال مثلا كنموذج ظهور الناحية المقدسة بأبي وأمي. الثاني من الآثار المترتبة على الفرقان في النفس والمجتمع نزول رحمة الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى عباده، لأنه متى ما خلص المجتمع من الباطل في النفس والمجتمع كان ذلك من أعظم منازل رحمة الله. محنا نقرأ: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. شوف طالع، لفتحنا معلق على ماذا؟ آمنوا واتقوا. إيش معنى آمنوا واتقوا؟ تحقق الفرقان. ما لم يتحقق الفرقان لا مجال لأن يتحقق فتح بركات السماوات والأرض. فتح البركات معلق على تحقق الفرقان، فما لم يتحقق الفرقان إذن لن تنزل الرحمة الإلهية. الرحمة الإلهية سواء كانت رحمة مادية أم كانت رحمة معنوية فإنها معلقة على حصول الفرقان في النفس والمجتمع. أما أنا إذا للآن مشكك في العقائد، إلى الآن عندي تحفظ، علي بن أبي طالب هو الخليفة الأول لو الخليفة الرابع؟ لا لا لا لا، تعال على وين انت، لا تلعن الصحابة، لا لا لا لا لا، لا تصلي على التربة، لا على شنو انت، أبدا ما له معنى. لا يا أخي، هذا التشكيك في العقائد يعني حالة التباس في النفس، فهذا يعني عدم فرقان في النفس والرؤية والفكر، وأيضا قد يكون ذلك في الوسط الاجتماعي بما ذكرنا. فإذن ده مانع من نزول الرحمات الإلهية سواء كانت الرحمات المادية أم كانت الرحمات المعنوية. فإذن اللبس سواء في ذا أم في ذا هذا أثر، وفي المقابل الفرقان. إذا وجد عند الإنسان فرقان ميز بين الحق من الباطل في النفس والرؤية والفكر وفي المجتمع وبين أهل الحق وبين أهل الباطل، كان سببا لنزول رحمة الله عز وجل. ما الذي دعا الإنسانية أن تحرم الكثير من خيراتها؟ ما الذي دعا الإنسانية أن تحرم الكثير من عطاءات السماء؟ لولا أن الأمة بقت تعيش حالة اللبس ما حرمت. إبعاد علي عليه السلام عن منصب الخلافة وبعد ذلك جرى ما جرى على الأمة وعلى المسلمين منع من نزول الرحمة الإلهية على الأمة. ولهذا قتل الحسين بأبيه وأمي أيضا سبب من أسباب عدم نزول الرحمة الإلهية على الأمة. الحسين في الطريق على جواده خفق خفق شوية وإذا به يفيق مسترجعا: إنا لله وإنا إليه راجعون. تفتل ولد علي الأكبر: أبا ما لي أراك قد استرجعت؟ قال: عن لي فارس على فرس يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم، ولا أظن إلا أنها منايانا قد نعيت إلينا. فأبتا، شوف تأمل الفرقان وين، تأمل الفرقان وين. أولسنا على الحق، ما عند أي لبس، ما عند أي تشكيك، ما عند أي تحفظ. أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مصير العباد. قال: لا نبالي، وقع الموت علينا أم وقعنا علي. قال: لجزئت خير من ولد شوية. وإذا واحد من أصحاب الإمام كبر: شفيك كبرت؟ قال: رأيت النخل. تعال شوف فارق بين الحق والباطل وين، شوف فارق بين الحق والباطل. وإذا الحر في ألف فارس. توقف إياي بس دقائق، لو تحملني أطلت عليك. ده الحر عاش حالة لبس. ليش؟ الحر يوم عاشوراء كان واقفا مترددا، يرجف، يقولوا يرجف. تفت لواحد من أصحابه قال له: حر، والله لو سئلت من هو أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، ما لي أراك بالذي أنت عليه. فيك قاعد ترجف، عسى ما شر، خايف من الموت؟ قال: لا والله، أخير نفسي بين الجنة والنار. شوف اللبس، ها هذا اللبس، الآن يطلع الفرقان. أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة بديلا. ويوكز الفرس ويأتي أبا عبد الله، يقول الرواة تتحملها، يقول الرواة ألقى بنفسه، أقبل يزحف على ركبته: أبا عبد الله، أنا تائب، فهل لي من توبة؟ أمؤمن؟ تدري شنو جريمة الحور؟ تدري شنو ذنب الحر؟ شنو ذنبك يا حر جئت تطلب التوبة؟ أنا الذي روعت قلوب بنات رسول الله. يقول المؤرخون: لما انفتل الحسين من صلاته ودار بينه وبين الحر كلام طويل حول الكتب، قال: أخي أبا الفضل، ولدي علي، أركب الودائع على النياق. يلا ترى احنا عازمين على المسير. وركبت العلويات على النياق، وجا الحسين يريد أن يسير، فحاصره الحر واشتبك القوم حتى كاد أن يقع القتال. تأمل الآن، يقول: فزعت الجمال وقست ظهورها واصطكت الهوادج بعضها ببعض حتى خشينا العلويات أن يقعنا منها. في هاللحظة وإذا بصوت يجلجل في السماء: ولدي علي، ولدي علي. أقبل: لبيك عم. قالت: قل لأبيك إن كان عازما أن يقاتل القوم فلا يقاتله ونحن على الجمال، فإنا نخشى أن يهتك سترنا وأن يباح خدرنا وأن يكشف عنا أين المنادي ومصيبة. يقول له: أنا اللي روعت قلوب العلويات. جاء الأكبر: أباه، إن عمتي زينب تقول لك إنها خائفة أن يهتك ستره أو يكشف خدره. التفت له، التفت له، شوف العبارة: حور ثكلتك أمك، لقد روعت قلب زينب، أدخلت الأسى والألم على قلب زينب. لا إله إلا الله مولاي أبا عبد الله، هل قد زينب تخاف أمك خوفها؟ أبا عبد الله وينك ليلة 11 وقد سكن الليل ونشر ظلامه؟ يقول الرواة نص الليل زينب جالسة تحرس الخيمة المحروقة، ليس معها أحد في طف كربلاء. شوية وإذا فارس أقبل على فرس، خافت بنت الزهرة صارت تلتفت يمنة ويسرى لعلها ترى أخا أو ترى ابنا، يمكن تشوف أبو فاضل يمكن تشوف أبو علي، ما شافت أحد. سوت بنت الزهرة اتوجهت ناحية النجف، قم يا علي، فما هذا القعود؟ فما عادي تغض على الأخضر؟ الله الله الله الله. التفت الحر أبا عبد الله، خذ طريق النصف، لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة. التفت الحسين، أصحابي من يعرف الطريق على غير الجادة؟ قال له الطرماح أنا. قال لها سمعت أمل. قال له تقدم وخذ بزمام الناقة وحد حداء خفيفة حتى تمد النياق أعناقها وتلين ظهورها، ترى بنات رسول الله مروعات خائفات. اتقدم ورفع صوته، يا ناقتي لا تذعري من زاد واسري بنا قبل طلوع الفا بخير ركبان وخير الساء، يا مالك النفع معا والضر، أيد حسينا سيدي بالنار على اللعينين سليل يصا. وإذا النداء بين السماء والأرض، يا زينب الطهر وبنت الطهر ألا استعدي؟ بينما الصبت بأهله مجدا في المسير، وإذا الناعي ينعاهم ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة، إذ وقف المهر الذي تحت فعلى صهوة ثان فابى أن يرحلا. قال يا قوم اخبروني ما اسم هذه الفلا؟ قالوا هذه كربلاء. قال كرب. عظم الله أجوركم. نزل الحسين من على صهوة جواده وتنفس الصعداء وقال حطوا يا كرام، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تضرب خيامنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تسلب نساؤنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا يصعد الشمر على صدري. ويا كربلاء من جيت، يا كربلاء من جيت، ظل محتار مهرين، يا صوب قولي حفرتي، يا صوب قولي طيحتي، ويا صوب يا صاب قبري، والتربة اللي تشرب من أوداج أوداج جناح من يا كتر بالعجر رد جواب لي. قالت يا بن ست النساء وقفات حصانك والشرفتها بدوستك هذه مكانك تتغسل بدمك وسافيها نزلوا بحومة كربلاء. صل على محمد وآل محمد بحق ولي الأمر صاحب الأمر، ارضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، فرج عنا فرجا عي غير آجل، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. والفاتحة قبلها صلوات.